تمدد وسائل الإعلام الإعلامية بالجرب الذي يلجأ إلى الدعاية الكاذبة واختلاق التزوير المحبوك بالأشرار على جمهوريتنا. قالت الصحيفة الإنترنتية التشيكية بروسيوفسكا برافدا إن وسائل الإعلام الغربية تقوم بالدعاية الافترائية المحبوكة بالتزوير والتلفيك ضد كوريا، ولكن ليست لديها أي دليل يثبت ذلك. وذكرت الصحيفة الإنترنتية الروسية ملاحظة الشرق الجديد إن المنتقدين في وسائل الإعلام الغربية الذين يتخرصون على واقع كوريا هم الآخرون يعترفون بعدم الهائمين بلا المنازل والأميين ولو شخصا في كوريا. وحمل ويب سايت للمعهد الكندي لدراسة العلم مقالة تندد بوسائل الإعلام الغربية قائلة إنها تنشر الادعاء المزور عن كوريا بلا أساس وبلا تورع ولا حياء مما يوسخ هذا الكوكب. هذا وقالت الصحيفة الفنزويلية دياريو ديل أورينوكو إن كوريا التي تمارس نظام التعليم المجاني ونظام اللاجئ المجاني وتعتني بحياة الشعب على المسؤولية التامة هي بلد يضمن حقوق الإنسان في أعلى المستويات. وأكدت أن الذين يزورون كوريا يعرفون بدقة أن دعاية أمريكا والغرب هي كذبة تامة.